بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الدرس الثاني في تفسير القرآن الكريم للتعليم المتوسط والثانوي، المستوى الأول. الدرس الثاني تفسير سورة تبارك. هذه السورة مكية، نزلت مكة المكرمة، وكما تعلمون جميعا أن الآيات المكية قصيرة نسبيا وتتكلم غالبا في الترغيب والترهيب وأحوال يوم القيامة، بخلاف الآيات المدنية إذ إن معظمها آيات طويلة نسبيا وتتكلم في الأحكام الشرعية. هذه السورة سورة تبارك أو سورة الملك، فضلها عظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. رواه أهل السنن الأربعة وأحمد. أيضا روى الطبراني وغيره عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وأيضا روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان ميت في قبره يقرأ سورة الملك حتى ختمها، ميت في قبره يقرأ سورة الملك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الذي سمع هذا الميت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وسمها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجادلة، تجادل عن صاحبها يوم القيامة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها، أي سورة الملك، في قلب كل إنسان من أمتي. إذن من السنة أن نقرأ هذه السورة كل ليلة ونحافظ على قراءتها بإذن الله تعالى، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يوجد الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة العلية ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. إذن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، حياتنا، سعادتنا، شقاوتنا، أمننا، أماننا، صحتنا، مرضنا، فقرنا، غنانا، المخلوقات، الكون، الشمس، القمر، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يقلب الأمور كيف يشاء، وهو حكيم عدل سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. هو القادر على أن ينصرنا، القادر على أن يشفي المرضى، القادر على أن يمرض الأصحاء، القادر على أن يغني الفقير، على أن يفقر الغني، أن يذل العزيز، أن يعز الذليل، وعلى كل شيء قدير. فإذا سألت الله تبارك وتعالى شيئا أمور الدنيا أمور الآخرة فسل وأنت واثق بأنه قدير. إياك أن تدعو الله تعالى وفي قلبك ذرة شك في قدرته تعالى. إذا قلت: يا رب ارزقني ذرية، وقال لك الأطباء: أنت عقيم، كن واثقا بالله تعالى، إن الله تعالى قادر على أن يخلق في جهازك التناسلي القدرة على الإنجاب. ولكن تأدب مع الله تعالى، اتقي الله تعالى وخذ بالأسباب التي تقدر عليها، ثم سل الله تعالى ما تريد، ولكن تأدب. إذا أراد الله تعالى منعك مما أردت فثق بأن الخير ما أراده تعالى، وامشي فيما أمرت به آمنا مطمئنا مستكينا خاضعا محبا لله تبارك وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أوجد الخلائق كلها من العدم، خلق أوجد من العدم، ليبلوهم ليختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أيهم خير من غيره عملا. هذه الدنيا دار بلاء، يأتيك البلاء من حيث لا تدري، يأتيك الفقر، يأتيك المرض، يأتيك الظلم، يأتيك إزعاج الآخرين لك، وقد يكونون من المقربين، فهذا ابتلاء. يأتيك المال، يأتيك الصحة، يأتيك الجاه، يأتيك النعيم، يأتيك الأولاد، يأتيك كل متاع الدنيا، هذا بلاء. الخير بلاء، بلاء والشر بلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور، هو العزيز العظيم المنيع الجناب، لا أحد يستطيع أن ينال من جناب الله تعالى شيء سبحانه وتعالى. ومع عزته وعظمته هو غفور رحيم سبحانه وتعالى. هو الملك، هو الخالق، هو العظيم، هو الله. الله عزيز غفور، صفتان لا تجتمع في الناس إلا ما نذر، وشتان شتان بين عزة الله تعالى وعزة المؤمن. المؤمن عزيز بعزة الله تعالى له. الإنسان قد يكون عزيزا بنظر الناس، ولكن شتان بين عزة هذا الإنسان بماله، بجاهه، بقوته، بسلطانه، بجبروته، بعلمه، بشهاداته، بقدرته، وبين عزة الله تبارك وتعالى المستحق للعزة بكل أصنافها وبأكمل أنواعها وأكملها. العزيز الغفور مع عزته هو غفور سبحانه وتعالى، يتجاوز عن المسيء ويغفر لمن تاب إليه وأناب. الذي خلق 7 سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة، وهلن متواصلات، بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء. هل السماوات متلاصقات أم منفصلات؟ الله تعالى أعلم. هناك قولان، أصحهما الثاني، أي متفاصلات بينهن خلاء، هذا أصح، كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. إذا خلق الرحمن تبارك وتعالى ليس فيه تفاوت، ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، ليس فيه خلل. فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء وإلى الأكوان كلها وفي كل المخلوقات، تأمل، فهل ترى من عيب أو نقص أو خلل أو فطور؟ حاشا. ثم ارجع البصر كرتين، ارجع تأمل وتفكر، وتفكر ينقلب إليك البصر خاسئا، ذليلا، صاغرا، وحسير، منقطع من الإعياء، تعب ولكن لم يصل إلى شيء، لم يجد خللا في هذا الكون كله. كل هذه الكواكب، كل هذه الأقمار، وكل المخلوقات، وكلها فيها أنظمة عظيمة جدا، ليس فيها ذرة من خلل. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. المصابيح الكواكب أو النجوم، لما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها، فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت، كواكب تسير وكواكب ثابتة بحسب رؤيتنا لها، والله تعالى أعلم. قد تكون كلها سيارة لكن نرى بعضها يسير بعضها ثابت. قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها أي جنس المصابيح، هذه الكواكب جنسها رجوما للشياطين. نعم، لأنه لا يعود الضمير على عينها عليها، بل على جنسها، لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها. الشياطين ترمى ليست بالكواكب، بل بشهب من دون الكواكب، وقد تكون هذه الشهب مستمدة من الكواكب. قوله تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير، أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، واعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة. في الدنيا الشياطين يلقون بشهم في السماء، وفي الآخرة لهم عذاب الخزي. قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم، طبعا في كتب التفسير قد لا يميزون بين النجوم والكواكب، تأتي هذه بمعنى هذه. سابقا لم يكن معروفا لديهم أن النجم يضيء وأن الكوكب مستضاء. فهذه النجوم خلقت لثلاث خصال، خلقها الله تبارك وتعالى زينة للسماء. أول خصلة، أول ميزة، زينة للسماء، السماء مزينة بالنجوم بالكواكب. والخصلة الثانية رجوما للشياطين. إذا صعد الشيطان يريد أن يصل إلى السماء فتأتيه الشهب المستمدة من هذه النجوم فتحرقه. ثالثا على ما هي، جعلها الله تعالى علامات يهتدى بها. إذا زينة ورجوم وعلامات، علامات يهتدى بها إلى الشمال والجنوب وغير ذلك. فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن النجوم لثلاثة خصال كما يقول قتادة. ويرى قتادة رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث خصال هي التي خلقت لأجلها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وماتوا على كفرهم لهم عذاب النار، عذاب السعير، وبئس المصير، بئس المنقلب، بئس المآل، بئس المرجع، سيرجعون إلى عذاب يخلدون فيه. من مات ذميا يهوديا نصرانيا غير ذلك، إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، ولا يجوز أن نعتقد قيد شعرة أنه سيدخل الجنة أو يرى رائحة أو يراها أو يشم رائحتها، سيخلد في النار من كان كافرا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شهيقا صياحا، الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. وهي تفور أي تغلي، كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. إذا وضعت ماء كثيرا وفيه بضع حبات وغلى الماء يصبح لها صوت شديد، صوت غليان الماء مع هذا الحب القليل. فهذا تمثيل لغليان النار جهنم بالكفار الذين فيها. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد النار، تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. النار تغتاظ على الكافرين، تغضب منهم، تنزعج منهم. فيصور الله تعالى حال النار بأنها تكاد ينفصل بعض عن بعض لشدة غيظها من هؤلاء الكفرة الذين كفروا بربهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، الملائكة خزنة النار يسألون أهل النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل ينذرونكم لقاء هذا اليوم، ينذرونكم عذاب النار. قالوا بلى. انتبه، إذا كان النفي مسبوقا باستفهام فإن أردت التقرير تقول بلى. ألم يأتكم، همزة استفهام، لم حرف نفي، فإذا اجتمع الاستفهام والنفي ألم أو لم أليس، نفي واستفهام إذا اجتمعا، فإن أردت تقرير النص تقول بلى. ألم يأتكم نذير، بلى، بلى يعني قد جاءنا نذير. أما إذا قلت نعم فالجواب أنك أقررت النفي. ألم يأتكم نذير، قلت نعم يعني نعم لم يأتنا نذير، نعم لم يأتنا نذير، إذا نعم خطأ، بلى قد جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر الله تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا عاذوا على أنفسهم بالملامة وندموا، إذا عادوا على أنفسهم، عفوا عادوا على أنفسهم بالملامة لاموا أنفسهم وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها، عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله تعالى من الحق سمع استجابة، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به. ولكن لما لم يكن له لم ولكن لم يكن لنا فهم، هكذا يقولون، لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم، سمعوا وعصوا وعلموا وخالفوا، فكان عاقبتهم في النار. فاعترفوا بذنبهم، والاعتراف بالذنب في ذلك اليوم لا يفيد. فسحقا لأصحاب السعير، عن أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي حديث آخر لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. إذا الإنسان عند الموت أو قبل الموت يعلم أنه مستحق للنار، يعلم يخبر ويرى حقيقة الإسلام، حقيقة عمله، حقيقة عدل الله تعالى، ويعلم أن النار أولى به. هذا شأنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من النار، من نار الفراق في الدنيا، نار البعد عن الله تعالى، نار القبر، نار الآخرة. بارك الله فيكم، والحمد لله الذي علمنا، وجزا الله من علمنا خيرا، صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.